Oh, الله عليك يا محمد الله. فإذا الذي بينك وبين الله الحال. مولانا والله نعم نعم. إن الذين يا حاج عظيم Thank you. يا سلام. نعم. الله الله الله الله الله Oh, استاذ احمد والله جميل. لا تجوعوني شمسي ولا بالقمر واسجدوا لله الذي خلقكم. يا سلام يا سلام. Yeah. من كلام الله والله المولانا يوم لا يكلم يوم الحق لازم يكون مخلص صباح مكان يوم الله. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سعد من بها يا رب الله الكريم. لم يكن قبل خير أن في شكل صدق الله العظيم.